بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي معنا حديث واحد في باب التيمم فنقرأه ونأتي بتخريجه وبفقهه، ثم ندخل في باب الحيض. وهذا الحديث عن ابن عباس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. حديث ابن عباس، تخريج الحديث: حديث ابن عباس رواه الدارقطني، قال المؤلف بإسناد ضعيف جدا، وهو كما قال ففي سنده الحسن بن عمارة متروك، الحسن بن عمارة متروك. وقوله من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمها ابن عباس عنه أن التيمم، أو من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمها الصحابة منهم أن المتيمم لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. لكن هذا الحديث كما سمعتم ضعيف جدا، في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك. فقه الحديث معنا هنا مسائل. المسألة الأولى: كم يصلى بالتيمم الواحد؟ كم يصلى بالتيمم الواحد؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماعة من السلف، وهو مذهب الحنفية والظاهرية ورواية للإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المتيمم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات، له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات حتى يأتي الناقض، حتى يحدث الناقض. فليس هنالك دليل على أنه لا يصلي بهذا التيمم إلا صلاة واحدة، ليس هنالك دليل على أنه لا يصلي به إلا صلاة واحدة، وأنه لا يجوز لهم أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة إذا لم تنتقض طهارته. وهذا التيمم هو بديل عن الوضوء فيأخذ حكمه، وهذا التيمم هو بديل عن الوضوء فيأخذ حكمه. والمعروف أن الوضوء يصلى به أكثر من صلاة إذا لم ينتقض الوضوء، فكذلك التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه، فيصلى بالتيمم الواحد ما أمكن من الصلوات ما لم تنتقض الطهارة بناقض معروف، بناقض طبيعي كبول أو غائط وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الصحيح. وحديث ابن عباس أنه قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم لا يكفي إلا لصلاة واحدة، فإذا جاءت الصلاة الأخرى ولم تنتقض الطهارة لا تصح الصلاة بهذا التيمم، لا تصح الصلاة بهذا التيمم. لكن هذا الحديث كما مر معنا ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. فإذا لم يكن معنا حديث يدل أو يصح ينص على، فإذا لم يكن معنا دليل صحيح ينص على أن التيمم لا يصح إلا لصلاة واحدة، فنقول إذن يبقى حكم التيمم كحكم الوضوء، يبقى حكم التيمم هنا كحكم الوضوء، فيصح أن يصلي المتيمم بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات إذا لم تنتقض طهارته بناقض معروف كبول أو غائط وما أشبه ذلك. طيب، المسألة الثانية جمع الحائض أو الجنب بين التيمم والوضوء، جمع الحائض أو الجنب بين التيمم والوضوء. فيه قولان عند أهل العلم. القول الأول: من كان على جنابة أو امرأة كانت حائضا ولم يمكن استخدام الماء للاغتسال، ولا يمكن الشخص استخدام الماء للغسل لكنه يمكنه التوضؤ، فيجب عليه أن يتوضأ ويتيمم بدلا عن الغسل. إذن القول الأول: يجب الجمع بين التيمم والوضوء لمن أراد أن يغتسل من الجنابة أو من الحيض ولا يمكنه الاغتسال ويمكنه التوضؤ، وذلك لأنهما فرضان متغايران، فعنده حدث أصغر وحدث أكبر. فإذا استطاع رفع الحدث الأصغر بالماء وهو الوضوء فلزمه ذلك، وجب عليه ذلك. وأما الغسل إذا عجز عنه فيتيمم له. إذن فيتيمم للغسل من جنابة أو من حيض ويتوضأ وجوبا لرفع الحدث الأصغر ما دام أنه يقدر على ذلك، لأنهما فرضان متغايران. الفرض الأول رفع الحدث الأصغر، يمكنه استخدام الماء لرفع الحدث الأصغر فيلزمه الوضوء. والفرض الثاني هو رفع الحدث الأكبر، لا يمكنه استخدام الماء فيتيمم بدلا عن الغسل. أو هذا القول الأول هو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الثاني أن التيمم يجزئه ولا يجب عليه الوضوء، أن التيمم وحده يجزئ ولا يلزم الوضوء وإن أمكن الوضوء. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من كان جنبا وعجز عن الماء أنه يتيمم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجنب يعجز أو لا يجد الماء فأمره بالتيمم، ولو كان الوضوء واجبا لفصل الله سبحانه وتعالى فيما إذا أمكن أن يجد ماء قليلا يكفي للوضوء، لفصل الله سبحانه وتعالى بين من يجد الماء القليل للوضوء ومن لا يجد الماء الكثير للاغتسال، وبين من لا يجد الماء بالمرة فالله سبحانه وتعالى قال فإن كنتم جنبا فاطهروا ثم أو كنتم فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط إلى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا. فإن كنتم مرضى فإن كنتم جنبا فاطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فذكر الله سبحانه وتعالى التيمم لمن كان جنبا ولم يفصل لم يفرق بين من كان يجد من كان لا يجد الماء بالمرة ومن كان يجد الماء القليل الذي يمكن أن يتوضأ به ولا يستطيع أو لا يكفي للاغتسال. وأيضا قياسا على الغسل فالغسل بمفرده يكفي لرفع الحدثين الأصغر والأكبر الغسل وحده يكفي لرفع الحدثين الأصغر والأكبر كما مر معنا. فكذلك ما ناب عن الغسل وهو التيمم يقوم مقامه فيجزئ التيمم لرفع الحدثين فيكفي التيمم وحده لرفع الحدث الأصغر والأكبر. فمن كان على جنابة واغتسل غسلا واحدا لرفع الحدث كما مر معنا يكفي ولا يجب عليه أن يتوضأ وإنما يستحب له الوضوء. والتيمم هنا هو نيابة عن الغسل عند وجود العذر هو نيابة عن الغسل عند وجود العذر فيكفي التيمم كذلك لرفع الحدثين الأصغر والأكبر لكنه كما مر معنا رفع لكنه رفع مؤقت لكنه رفع مؤقت. فهذا القول هو مذهب وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح إن شاء الله ومذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح إن شاء الله. فالصحيح أن التيمم وحده يجزئ لرفع الحدث الأكبر والأصغر وإن أمكن الوضوء ويكون الوضوء للاستحباب فقط للاستحباب فقط. فعلى هذا من كان على جنابة وأصبح ولم يستطع أن يغتسل لعذر من مرض أو برد شديد يخشى على نفسه المرض يخشى على نفسه لو اغتسل أن يصاب بالمرض لكنه يستطيع أن يتوضأ لكنه يستطيع الوضوء يستطيع الوضوء يستطيع الوضوء فلا يجب عليه أن يتوضأ ويكفي الغسل. أو أصبح فوجد ماء قليلا لا يكفي للغسل ويكفي للوضوء فلا يجب عليه أن يتوضأ فلا يجب عليه أن يتوضأ. هذا القول هو الصحيح كالغسل فما ناب عنه وقام مقامه فهو كذلك يأخذ حكمه. فيكفي الغسل الواحد لرفع الحدثين ولا يجب الوضوء فكذلك ما ناب عنه وهو التراب التيمم يكفي لرفع الحدثين يجزئ وحده لرفع الحدثين ولا يجب الوضوء وإنما يستحب. فلا نقول له يجب عليك أن تتوضأ لأنه يمكن لك الوضوء تستطيع الوضوء بل نقول التيمم يجزئ وهذا الوضوء أو هذا الحدث وإن كان فرض آخر لكنه يندرج وهذا الحدث الأصغر وإن كان فرضا آخر لكنه يندرج في هذا الفرض الآخر وهو الحدث الأكبر يندرج ويدخل في هذا الحدث الأكبر في هذا الفرض الثاني وهو الحدث الأكبر فيكفي فتكفي طهارة واحدة لرفع الحدثين تكفي طهارة واحدة لرفع الحدثين. المسألة الثالثة نعم لا هو كالذي مر معنا في الغسل إذا كان غسل واحد يريد يستبيح به الصلاة يريد يرفع به الحدث يكفي ولو لم ينوي به رفع الحدثين هكذا بهذا الشكل. فكذا الغسل إذا نوى به أن يرفع الحدث يريد أن يرفع حدثه يريد أن يدخل للصلاة فيكفي هذا ومن باب أولى لو نوى به للحدث الأصغر والأكبر. فكذلك التيمم إذا نوى به رفع الحدث أو نوى به استباحة الصلاة فيكفي، ولو لم ينوي به رفع الحدثين، وإن نوى به رفع الحدثين فهو أفضل. كله يبقى، التيمم الواحد يكفي. لا، التيمم يكفي، تيمم الواحد هذا مثلا كان على جنابة فيتيمم يكفي التيمم ولا يجب الوضوء، ثم يقرأ القرآن يبقى في المسجد حتى تنتقض طهارته بالناقض المعروف، بالناقض المعتاد، بالناقض المعتاد من بول أو غائط وما أشبه ذلك. طيب، المسألة الثالثة، نواقض التيمم. نواقض التيمم، لا خلاف بين أهل العلم أن التيمم ينتقض بنواقض أو يبطل بنواقض الوضوء، فما أبطل التيمم الوضوء فهو يبطل التيمم. إذن لا خلاف بين أهل العلم أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، فما كان ناقضا للوضوء فهو ناقضا للتيمم، كالخارج من السبيلين، كالخارج من السبيلين بخروجه ينتقض الوضوء، يبطل الوضوء، فكذلك يبطل ما ناب عنه وهو التيمم. وزيادة في التيمم زوال العذر، وزيادة في التيمم ناقض زائد زوال العذر، فإذا زال العذر كوجود الماء بعد أن كان معدوما فإن التيمم ينتقض، كما مر معنا عند الكلام على حديث أبي هريرة الصعيد، وضوء المسلم إلى 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالوضوء فالتيمم طهارة مؤقتة بقدر العذر، مؤقتة بوجود العذر، فإذا زال العذر انتهت هذه الطهارة فينتقض التيمم، ويجب عليه استخدام الماء، يجب عليه استخدام الماء إذا أراد الصلاة. إذن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء بلا خلاف بين العلم، ويزيد عليه بزوال العذر من وجود الماء أو ذهاب العلة التي منعته من استخدام الماء. إذن الخلاصة أن المتيمم يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات، ما لم ينتقض هذا التيمم بناقض من نواقض الصلاة أو بزوال العذر الذي لأجله شرع له التيمم، ما لم ينتقض هذا التيمم بناقض من نواقض الصلاة أو بزوال العذر الذي لأجله شرع التيمم. وإذا استطاع المتيمم، وإذا استطاع الشخص أن يجمع بين الوضوء والتيمم فيستحب له ذلك ولا يجب عليه، فيستحب له ذلك ولا يجب عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، قال بعد ذلك: باب الحيض. وهذا هو الباب الأخير من كتاب الطهارة، هو الباب الأخير من كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة احتوى على عدة أبواب، ابتدأ بباب المياه وانتهى بباب الحيض. والحيض هو سيلان في اللغة، هو السيلان، الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع دم يرخيه رحم المرأة، دم يرخيه رحم المرأة بعد البلوغ في أوقات معلومة بصفة معينة، بصفات معينة. دم الحيض، الحيض دم، ما هو إذن؟ هو دم. إذن الحيض دم يرخيه رحم المرأة، من أين يخرج؟ من الرحم بعد البلوغ، أي لا يكون قبل بلوغ الأنثى، إذا بلغت خرج منها هذا الدم في أوقات معلومة في الغالب، في أوقات معلومة غالبا، غالبا أن هذا الدم يخرج في وقت معين، إما يخرج من المرأة في أوله، في أول الشهر، وما يخرج منها في وسطه وما يخرج منها في آخره في الغالب على بصفات معينة. بصفات معينة دم الحيض له صفات معينة، فهو دم يخرج، دم الحيض دم فطرة، دم طبيعة وفطرة، دم طبيعة وفطرة، يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، له رائحة منتنة ولونه مائل إلى السواد كأنه محترق، وهو حار سخين، حار سخين، وهو حار سخين يتجمد، أو حار سخين قال بعض الأطباء وبعض البحاث ولا يتجمد، زادوا فيه صفة أنه لا يتجمد. وكذلك إذا وضعت قطرات منه في الماء يعلو الماء حمرة، إذا وضع في الماء يعلو الماء حمرة، يعلو على الماء حمرة. وهنالك دم آخر هو دم الاستحاضة، هنالك دم آخر يسمى بدم الاستحاضة، وهو الدم، وهو سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة. دم الاستحاضة، هنالك دم آخر يسمى بدم الاستحاضة، وهو دم يسيل في غير الأوقات المعتادة، له صفات معينة، له صفات معينة، فهو دم فساد ومرض، دم فساد ومرض، يخرج من عرق أو يسيل من عرق إذا انفجر أو انقطع، يسيل من عرق إذا انفجر من عرق في الرحم، إذا انفجر أو انقطع بسبب التهابات، بسبب أورام، بسبب قروح، ولا رائحة له وهو رقيق، ولا رائحة له وهو رقيق، ولونه ليس بالأسود إنما أحمر أو أصفر أو أخضر، لونه ليس بأسود لكنه أحمر أو أصفر أو أخضر أو أخضر. طيب، ويتجمد على ما ذكره بعض البحاث وبعض الأطباء، وإذا وضع في الماء يعلو الماء صفرة، وإذا وضع في الماء يعلو الماء صفرة. إذن عرفنا بهذا الكلام معنى دم الحيض وصفاته، ومعنى دم الاستحاضة وصفاته. بأسلوب آخر نقول الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة على وجه المقارنة، بأسلوب آخر على وجه المقارنة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا مهم جدا لأن الأحكام تتفاوت بين دم الحيض، تتفاوت في الغالب بين دم الحيض ودم الاستحاضة. مثلا الحائض لا تصلي ولا تصوم، وأما المستحاضة فتصلي وتصوم، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ولكن لبيان أهمية معرفة هذا الدرس، أو لبيان أهمية معرفة الفرق بين الدمين، فمن أهمية معرفة هذا الفارق أن المرأة تعرف أن الدم إذا كان حيضا لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان استحاضة فإنها تصلي وتصوم. وما هو الفرق بين الدمين؟ نأتي به بأسلوب المقارنة، فنقول دم الحيض دم الاستحاضة. دم الحيض دم فطرة وطبيعة، أي أنه فطري وطبيعي في المرأة، دليل على الصحة، فإذا بلغت المرأة ولا تحيض كان دليلا على علة فيها، فخروج دم الحيض يدل على الصحة والسلامة، فهو دم خلقة وفطرة، طبيعي يخرج في الأنثى إذا بلغت. أما دم الاستحاضة فهو دم فساد ومرض، يخرج أو ينشأ عن ماذا؟ عن مرض، ينشأ عن مرض، فهو دليل على عدم الصحة. فإذا خرج الدم من المرأة باستمرار دل ذلك على وجود مرض في المرأة، على وجود مرض في رحم المرأة، فهو ناشئ عن مرض وفساد في الرحم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، دم الحيض يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من عرق إذا انفجر أو انقطع هذا العرق، كما جاء في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عرق، هذا العرق يكون في الرحم، فإذا انفجر أو انقطع هذا العرق سال الدم، يسيل الدم، دم الاستحاضة يسيل دم الاستحاضة بسبب انفجار وانقطاع في عرق في الرحم. وسبب هذا الانفجار إما أورام في الرحم، وإما التهابات في الرحم، وإما قروح في الرحم، فيحصل للعرق بسبب هذا انفجار أو انقطاع فيسيل دم الاستحاضة. الفرق الثالث، دم الحيض يخرج في الغالب في أوقات معتادة، يخرج في الغالب في أوقات معتادة، فغالبا أن المرأة تحيض في أول الشهر فقط دون بقية الشهر، أو في أوسطه فقط دون أوله أو آخره، أو في آخره فقط دون بقية الشهر، وأحيانا قد لا يكون للحيض مدة مستقرة، قد لا يكون للحيض مدة مستقرة، لكن الغالب أن له مدة مستقرة معينة معتادة. أما دم الاستحاضة فيخرج في غير أوقات معتادة، دم الاستحاضة يخرج في غير أوقات معتادة، فيخرج في الأول وفي الوسط وفي الآخر، فيستمر بها شهر وربما شهرين وربما أكثر. طيب الفرق الرابع، دم الحيض رائحته منتنة، ودم الاستحاضة لا رائحة له، أو قل رائحته أخف بكثير من رائحة دم الحيض، فدم الحيض منتن ودم الاستحاضة ليس بمنتن أو نتنه خفيف. الفارق الخامس، دم الحيض أسود، لونه يميل للسواد، قال بعض العلم كأنه محترق، ودم الاستحاضة ليس بأسود، فهو إما أحمر أو أصفر أو أكدر، أكدر أي فيه كدرة، أي دم كدرة أو سائل فيه كدرة يشبه الماء المتسخ، أغبر، أكدر أي أغبر يشبه الماء المتسخ. طيب الفارق السادس، دم الحيض إذا وضع في ماء يعلو الماء حمرة، يعلو الماء حمرة، إذا وضعت المرأة دم حيض، دم حيض في ماء في إناء يعلو الماء حمرة، ودم الاستحاضة إذا وضع في إناء فيه ماء يعلو الماء صفرة، يطفو على الماء ويعلو الماء صفرة لون أصفر. دم الحيض ذكر بعضهم أنه لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فهو يتجمد، فدم الحيض يبقى سائل، وأما دم الاستحاضة فيتجمد كبقية الدماء كسائر الدماء. ودم الحيض من الفوارق أيضا، دم الحيض سخين ففيه أغشية تخرج معه، أغشية من الرحم، فهو دم كما جاء في الحديث عبيط، فهو دم سخين. ودم الاستحاضة دم رقيق كما جاء أيضا في بعض الأدلة أنه دم رقيق. هذا الذي يستحضره من الفروق بين الدمين. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. حديث عائشة تخريجه، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وقد استنكره بعض الأئمة، ضعفه بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي والطحاوي وابن عبد البر، والأقرب أنه لا يصح كما قالوا، والأقرب أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح كما ذكر بعض أهل العلم، وذلك لأن المشهور في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها لون الدم، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها لون الدم وأمرها أن تفرق بين الدمين بواسطة اللون، فالحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دم أسود، ولم يقل لها تبقى أو تنظر إلى لون الدم، فإن كان أسود تركت الصلاة وإن كان غير ذلك فتصلي، وإنما لفظ الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت، وفي رواية إذا ذهب قدرها فاغتسلي، هذا هو اللفظ الذي في الصحيحين، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، أي إذا أقبل وقت الحيضة، إذا أقبل وقت الحيضة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وفي رواية إذا ذهب قدرها فاغتسلي، وهذا الحديث في الصحيحين. إذن الخلاصة، لفظ حديث عائشة في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، هذا اللفظ استنكره بعض أهل العلم فضعفوه وهو كما قالوا، وإن والصحيح والمشهور في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على العادة ولم يدلها على اللون، وصف لها العادة ولم يصف لها اللون. طيب، الحديث الذي بعد، وسنتكلم على فقه الحديثين، فنحتاجه في بعض المسائل التي ستذكر في حديث عائشة، فحتى لا نحيل إليه دون تخريج فنخرجه ثم نحيل إلى الحديثين في بعض المسائل. قال: وفي حديث أسماء، انظر للعلاقة بين هذا الحديث والذي قبله، قال وفي حديث ولم يقل وعن، أي أن هناك ارتباط بين هذا الحديث الذي مر والذي بعده، فنأتي بهما لوجه الارتباط بينهما في بعض المسائل، للحاجة لهما في بعض المسائل. قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مرك، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. طيب، حديث أسماء رواه أبو داود وغيره، وهو عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس. تخريجه: هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سهيل واختلف فيه على الزهري. إذن حديث أسماء رجاله ثقات، ولكن هنالك اختلاف حصل على بعض رواته، اختلاف فيه على بعض رواته على سهيل وعلى الزهري. طيب فقه الحديثين، فقه الحديثين، المسألة الأولى، انتبهوا، مسائل الحيض أولا مهمة جدا، يتعلق عليها أو يترتب عليها الحكم على صلاة المرأة وعلى صيام المرأة، هذا خاص بالمرأة، وعلى جماع المرأة، وهذا خاص بالمرأة والرجل، وأيضا مسائله وأحاديثه فيها صعوبة، مسائله وأحاديثه فيها صعوبة، فحبذا لو يضاف هذا عند المقدمة عندما تكلمنا على باب الحيض، فنقول في آخره قبل قراءة حديث عائشة: وباب الحيض يحتاج إلى انتباه وتدقيق في مسائل فيه، وذلك لأهميته من جانب، فنحتاج لمعرفته لتعلق أمر الصلاة المرأة وصيامها عليه، وكذلك جماع المرأة من الرجل متعال يعني للحيض ارتباط به أو مرتبط بالحيض، مرتبط في بعض الأحيان بمسائل الحيض، وأيضا لما في أحاديث ومسائل الحيض من الصعوبة، فكان المطلوب أن يهتم بهن ويدقق فيهن. طيب فقه الحديثين معنا هنا مسائل. المسألة الأولى، انتبهوا، أقل الحيض وأكثره، أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، إذن أقل الحيض وأكثره، أي أقل مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة وأكثر مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في أقله وفي أكثره. أولا أقل الحيض، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقل الحيض، أنه لا حد لأقل الحيض، فيمكن أن تحيض المرأة بعضا من النهار ثم تطهر، فيمكن أن تحيض المرأة جزءا من النهار ثم تطهر، مثلا تحيض من الفجر فتترك صلاة الفجر، وتحيض في الظهر فتترك صلاة الظهر، ثم تطهر في العصر فتصلي العصر والمغرب والعشاء إلى آخره. وهذا القول هو الراجح أنه لا حد لأقله، وهو مذهب المالكية والظاهرية وبعض السلف، مذهب المالكية والظاهرية وبعض السلف، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، وذلك لعدم وجود دليل صحيح ينص على أن الحيض له وقتا معينا، ليس هنالك حديث صحيح ينص على أن الحيض له حد، له حد معين، له مقدار معين، لا يكون أقل من ذلك، لا يكون أقل من ذلك. وأما حديث، وأما ما رواه الدارقطني، وأما ما رواه الدارقطني عن واثلة وأبي أمامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض 3 أيام وأكثرهم 10 أيام. ما رواه الدارقطني عن واثلة وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الحيض فقال: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. فهذا حديث إسناده ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف. طيب أكثر مدة الحيض، وأما أكثر مدة الحيض فالصحيح أو أما وأما أكثر مدة الحيض ففيه أيضا خلاف بين أهل العلم، أي اختلف العلماء في أكثر مدة يمكن أن تبقى الدورة الشهرية في المرأة، اختلفوا في أكثر مدة يمكن أن تحيض فيه المرأة من الشهر، يمكن أن تحيض فيه المرأة من الشهر على ثلاثة أقوال. فقال بعضهم لا حد لأكثره لعدم وجود دليل شرعي ينص على تحديد أكثر مدة الحيض، قال بعضهم لا حد لأكثره لعدم وجود دليل ينص على تحديد أكثر مدة الحيض. فعلى هذا يمكن أن تكون المرأة حائضا ولو إلى آخر الشهر، يمكن أن تكون المرأة حائضا ولو إلى آخر الشهر، تحيض 20 يوم، تحيض 25 يوم، تحيض 28 يوم، على هذا المذهب، وذلك لأنه لا حد لأقله، لا حد لأكثره. القول الثاني له حد ودل عليه حديث منصوص، له حد وفيه دليل منصوص، فحده حد أكثره 10 أيام، حد أكثره أو أقصى أكثره 10 أيام، لحديث أبي أمامة واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، فقال بعضهم أكثر الحيض 10 أيام، فلا تحيض المرأة أكثر من 10 أيام، فإذا جاء الحيض أكثر من 10 أيام فالزائد ليس بحيض، فالزائد ليس بحيض لهذا الحديث، وهو جميل أن في حديث لكنه لا لكن الحديث لا يصح. القول الثالث قالوا للحيض مدة مؤقتة، لأكثر الحيض مدة معلومة، لأكثره حد، لكن دليله الاستقراء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. القول الثالث أن أكثر مدة الحيض محدودة معلومة ودليله الاستقراء، وهذا عليه جمهور أهل العلم. فقال الجمهور لأكثر الحيض حد، وأكثره يرجع بحسب الاستقراء، ما استقرأ في التأريخ من وجود أو من أكثر مدة حاضت فيه بعض النساء فهو أكثر الحيض، والاستقراء دليل شرعي. فهنالك بعض الأدلة أو بعض الأحوال أو الحدود ليست في أدلة، ولكن هنالك استقراء يظهر منه حد لا يتجاوز، فقال جمهور أهل العلم كذلك في أكثر مدة الحيض بالاستقراء نستطيع أن نعرف أكثر مدة حاضت فيه بعض النساء، أي وصلنا إليه ولا يعرف عن بعض النساء أنهن ولا يعرف أن أحد من النساء أنها حاضت أكثر من هذه المدة المستقرأة، أنها حاضت أكثر من هذه المدة المستقرأة. وهذا القول هو الصحيح عندي والله أعلم، أن الأمر أن أكثر الحيض له حد، وحده يعرف بالاستقراء، والاستقراء يعتبر دليلا شرعيا، فما علم من النساء فالمدة التي يعلم أن المرأة تصل أو تحيض أو تصل دورتها حيضتها إليه ولا يعرف عن مرأة في التاريخ أو في الأزمنة هذه الحاضرة أنها تحيض أكثر من هذه المدة، فيكون هذا أكثر مدة الحيض، ثم اختلفوا في تعيين أكثر مدة الحيض بحسب الاستقراء، اختلفوا في تعيين مدة الحيض بحسب الاستقراء. فالمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، أن أكثر الحيض 15 يوما، فلا يعلم، أو فهنالك نساء تستمر حيضتهن إلى 15 يوما، فهنالك نساء عرف بالاستقراء أن حيضهن يستمر إلى 15 يوما، ولا يعلم بالاستقراء أن هنالك امرأة حاضت أكثر من 15 يوما، ولا يعرف بالاستقراء أن هنالك امرأة حاضت أكثر من 15 يوما. والاستقراء أي القراءة في تأريخ النساء، فلم ينقل التأريخ ولم يعلم في الأزمنة الحاضرة أن امرأة تحيض أكثر من 15 يوما. والقول الثاني وهو قول عند المالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني وهو قول عند المالكية والشافعية والحنابلة ورجحه ابن حزم، أن أكثر مدة للحيض 17 يوما، إذن بزيادة يومين، أن أكثر مدة للحيض 17 يوما. فقد وجد بالاستقراء أن بعض النساء تحيض 17 يوما، فقد وجد بالاستقراء أن بعض النساء كانت دورتها تصل إلى 17 يوما، ولا يعرف عن امرأة، عن أحد من النساء، ولا يعرف عن أحد من النساء، ولا يعرف بالاستقراء عن أحد من النساء، أي لم ينقل لنا التاريخ، لم نعرف في أزمنة حاضرة أن أحد من النساء تحيض أكثر من 17 يوما، تحيض أكثر من 17 يوما. وهذا القول هو الصحيح ما دام أن هنالك من نقل عن بعض النساء أن حيضتها كانت تستمر إلى 17 يوما، فنقول إذن يمكن أن يصل الحيض إلى هذه المدة، يمكن أن تصل مدة الحيض إلى هذا القدر، إلى 15 سنة، إلى 15 يوما. إذن الخلاصة أن أكثر الحيض 17 يوما بالاستقراء، فيمكن أن يستمر الحيض بالمرأة إلى 17 يوما، ولا نقول بأكثر من ذلك، لأن هذه الأحكام في جنس معين وهو المرأة، ولم ينقل عن أحد من النساء أنها حاضت أكثر منهم. إذن هذا الحكم الذي نتكلم عنه في هذا الجنس لا يعلم أنه وجد أكثر من هذه المدة، أنه وجد في بعض النساء أكثر من هذه المدة. فالقول هذا كما سمعتم هو صحيح. وخلاصة المسألة أن أقل الحيض لا حد له، فيمكن ويعقل أن تحيض المرأة بعضا من اليوم، تحيض النهار ثم تطهر، لا مانع من ذلك، ولا يستحيل ذلك. وأكثر الحيض إلى 17 يوما، فلا نسلم بأن المرأة يمكن أن تحيض أكثر من 17 يوما، بل ما زاد هو مرض، وذلك بالاستقراء في جنس النساء كما نقل جماعة من أهل العلم، لا يعلم أن أحد من النساء كانت تحيض أكثر من 17 يوما، فكأن هذا الأمر ليس موجودا في هذا الجنس، هذا الأمر وهو الحيض أكثر من 17 يوما ليس موجودا في إناث مسلم، في إناث بني آدم. فعلى هذا لو قالت المرأة جاءتني الدورة في الصباح، ثم طهرت بخروج الطهر المعلوم المعروف، فنقول حفظت أول النهار وطهرت آخر النهار، لا مانع من ذلك. وإذا كان الدم يخرج من المرأة إلى أكثر من 17 يوما نقول لها هذا مستحيل أو هذا شبه مستحيل، فلا نعرف أن أحدا حاضت، أن أحدا من النساء حاضت فوق 17 يوما. إذن فما زاد عن 17 يوم هو مرض استحاضة، لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم. إلى هنا ننتهي من هذه المسألة وننتهي من درسنا، وغدا إن شاء الله نكمل. نعم، نحن طلبا للاختصار لا نذكر الأقوال، هذا الذي فصلنا فيه الذي بالاستقراء على الجمهور، ثم اختلفوا في الاستقراء، بعضهم يقول استقراء ل 15 يوما، قلنا هذا المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، وبعضهم يقول بالاستقراء لكن إلى 17 يوما، وهذا قول عند الحنابلة أيضا موجود، وقول عند الشافعية أيضا، وقول عند المالكية، ورجح ابن حزم الظاهري وهو الصحيح عندنا والله أعلم.